الآن في ساحة الوراء، ونحن الآن في العراك والقتال، فلا تولوهم الأدبار. ونحن الآن وجها في الوجه، فلنشمر ساعد وسيف، سهام ورماح ونبال، هي آية القرآن. ولنرى لمن الغلبة، آية برزي إن استطعت ما عليك إلا الاختباء والاحتماء وأن تحاولي أن تصدي الآية والقرآن، لكن ما تستطيع. سيضعف ساعدك ويتعرى صوتك، تجبن قوتك ولا من ينقذك. فنستعين بالله فنبدا، نتوكل على الله فنبدا. يا خيل الله اركب، ذكر الله معنا، معيته معنا، ونحن في قتال. نصر الله جل وعلا شعيب وداود وزكريا ويونس إسماعيل وإلياس ويحيى وطالوت وأيوب وإدريس وإسحاق ويعقوب. نصر الله لوط، نصر الله موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ينصرنا؟ ألا ينصرنا؟ مآل الكافرين الذين جحدوا نعم الله ولم يكونوا من الشاكرين، مجلي آية القرآن لنظهر حقيقة واقعة. تتعف، تتمرخ، تتلوى، تتوجع، أنين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه

فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم نواصل بإذن الله تعالى آيات من الله بينات تجعل القلب يخشع والعين تدمع والنفس تسكن والشر والصدر ينشرح فقوليها لله إيمانا قوليها لله إسلاما لا نريدك ضدا ولا عداوة ولا استكبارا بل لله طاعة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم ثبتها يا رب اللهم ثبتها على الحق والنور اللهم ثبتها على الحق والنور والخير اللهم ثبتها على الحق والخير والنور اللهم ثبتنا وإياها على الحق والخير والنور اللهم حبب إلينا وإليها القرآن والسنة وفعل الخيرات اللهم وفقنا لفعل الخيرات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات اللهم إنها عادتها عقودا وأعوام وسنين وحاربتها في الزوج والولد بل وفي الأبناء عقود وأعوام وسنين صدت وحجبت ومنعت وفي الحوادث تسببت وفي العاهات والأمراض والتعطيل تسببت اللهم كما تبت على من تاب فتب عليها وعلينا وعلى المسلمين والمسلمات إنها صدت ومنعت وما حجبتها عن توبة وما حجبت عنها توبة فأنت الرحيم الرحمن لك الحمد إله وسيد المرسلين تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا كانت في الإعراض والكفران والجحود وكانت تصر على أن تكون في طريق الشقاء والعداوة ليلا ونهار تعذبها تهينها تذلها تمرضها تجعلها الاحتقار بين الناس وكانت تعلن الكفر وكانت ترفع الكفر وكانت تصر والتحدى والتعالى بالكفر فجئت بها إلى الإيمان فلك الحمد اللهم ثبتها واغفر لنا ولها اللهم استعملها ولا تستبدلها ربنا لك الحمد إله وسيد مولا الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة القرآن اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين اللهم اجعله شفيعا لنا ونيسا لنا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارفعنا به ربنا في الدنيا والآخرة اللهم إنك أنت الله عفو غفور اللهم اعف عنا وعنها واغفر لنا ولها وارحمنا وارحمها اللهم اجمعنا على الحق والنور والخير والنور اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقدر عليك اللهم ربنا حبب إليها القيام والصيام وتلاوة القرآن واجعلها في بني جنسها موفقة ملهمة طيبة تقية نقية اللهم ارزقها نور الذكر والطاعة نورا في وجهها ونورا في قلبها ونورا في جنبها ونورا في صدرها اللهم اجعلها ربنا من أهل الخير والنور اللهم إنها آمتك اللهم اجعلها توحدك وتبشرك إلى الصلاة اللهم اجعلها ربنا خاشعة واجعلها ربك قانتة راكعة ساجدة اللهم تقبل منا ومنها يا رب العالمين. حبب إلينا ما تحب وترضى، اللهم حبب إلينا ما تحب وترضى، وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.